إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن مرحلة الشباب هي أطول مراحل العمر، وهي مرحلة القوة بين ضعفين، قوة في البدن وفي الحواس وفي الإرادة والهمة والعمل والطلب. فلا شك أن هذه المرحلة من أخطر المراحل التي تحتاج إلى توجيه وتربية ورعاية، وخير من قام بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ساتهم وأكرمهم وشجعهم ووجههم وأدبهم وعطف عليهم واشتد معهم في مواضع الشدة وشجعهم في مواضع التشجيع. وكما يقول بعض الدعاة: إن الشباب بالإسلام شيء وبغير الإسلام لا شيء، إن الشباب بالإسلام هو العطاء وهو الخير والبناء، وهو بغير الإسلام تعاسة وبلاء، فالشباب طاقة يسخرها الإسلام في عمارة الكون، وقد يسخرها الآخرون في إهلاك البشرية. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في توجيه الشباب وحسن معاملتهم، فمن ذلك رفقه بهم باختيار الأساليب المناسبة والملائمة في نهيهم عن المعاصي والمخالفات. فمما حرم الله سبحانه وتعالى من الخبائث الزنا، قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وروى الإمام أحمد والهيثمي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: إن فتى من قريش أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه وزجروه. الناس قاموا من الصحابة يريدون أن يضربوه وأن يزجروه بعنف وبشدة لأجل هذه الجرأة، فأقبل القوم عليه وزجروه فقالوا: مه مه، يعني أسكت أسكت. فقال عليه الصلاة والسلام: أذله، يعني أمره أن يقترب منه. فدنا منه قريبا، قال فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعل الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وفي بعض الروايات أنه قام ولم يكن شيء أبغض إليه من هذه الفحشة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه بما يناسب عقل هذا الشاب وفطرته. فانظر إلى كيف تحاور معه بالقناعة الإقناع وتطبيق مبدأ: أحب للناس ما تحب لنفسك، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومفهومه أيضا حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. فنلاحظ هنا عنصر الحوار والتواصل بالإقناع، وليس بإيه؟ بالضرب أو بالزجر، وإنما بالرفق وباللين وبالإقناع بدليل لا يعني يرفضه ولا يأنف منه أي إنسان عاقل، إلى أن تأكدت قناعته بحرمة هذا الشيء واستقباحه الذي كان يريده هو للناس وللآخرين لكنه لا يرضاه لنفسه، فأقلع عنه وتركه، بل صار هذا الشيء أبغض إليه من كل شيء. فهذا شاب عالم الشهوة صريح في التعبير عن نوازعه إلى حد الإغراب، بل إلى حد الاستفزاز، يعني رغم غرابة طلبه الذي أثار الجالسين عليه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم إلا أن لقيه بهذا الرفق العجيب والحوار الهادئ والمنطق المقنع والروح المحبب، ثم أنهى الحوار بلمسة حنان على صدر الفتى المتوقد، ومع تلك اللمسة دعوات خالصة لله تبارك وتعالى أن يغفر للفتى ويطهره ويحصنه. فإذا هو يخرج من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما كان هذا اللقاء لنار شهوته بردا وسلاما. فانظر إلى الحكمة والموعظة الحسنة المبنية على الرحمة واللين والرفق بعيدا عن الاحتقار والتهديد والغلظة. من ذلك أيضا ما رواه مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركناه في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا حليما صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: وكان رحيما رفيقا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وهذا الحديث رواه البخاري. نلاحظ هنا في هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من معنى مهم جدا في بناء التواصل بين الشخص وبين من يتعامل معه أو يربيه أو يستنصحه أو حتى يستشيره أو يطلب منه المعالجة. أهم شيء نلاحظه هنا أنه كان يحس بمعاناته، أنه يحس بما يعتمل في صدره وفي نفسه من المشاعر أو من المعاناة ونحو ذلك. وهذا أمر مهم جدا، أنك إذا أردت أن تتعامل في مثل هذا الموقف أن تشعر من يسألك أنك تحس به وتدرك مشاعره وتقدرها وتقدر حجم هذه المعاناة. وذلك لأن مالك بن الحويرث يقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتيناه نطلب العلم، ونحن شبابة متقاربون في السن، شباب في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، يعني يعرف أن هؤلاء شباب وتركوا يعني زوجاتهم وأنهم يعني يحتاجون إلى أن يعودوا إلى أهليهم وأنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، فسألنا عمن تركناه في أهلنا فأخبرناه. انظر قول مالك: وكان رفيقا رحيما، يعني أنه أدرك ما يمكن أن يكون يعتمل في نفس هؤلاء الشباب، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. هل هناك تعارض بين قوله هنا ثم ليؤمكم أكبركم وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا؟ طب أحسنت، هذا هو الجواب، مفيش تعارض، لأن هنا هذا وضع خاص، لأن في بداية الحديث هو: أتينا ونحن شبابة متقاربون، فمستواهم واحد متقارب في السن وفي العلم وحصلوا نفس قدر العلم مع بعضهم البعض. يفهم من هذا أنهم كانوا مستوين في العلم بالإيه بالقرآن والعلم بالسنة، فمن ثم قال: ثم لأمكم إيه أكبركم. فيعني هذا الحديث يلفت النظر، يعني بعض الناس تتأثم من أن تراعي مثل هذه الأشياء، أن تراعي مثل هذه الأشياء، وهذا ليس من الفقه. فبعض الناس مثلا بالذات في بعض الجماعات الدعوة مثلا تكون زوجته حاملا أو تحتاج إلى المستشفى أو كذا أو كذا، يترك الجمل بما حمل ولا يوجد من يرعاها ويقول: أنا خارج في سبيل الله، وينظر بهذا عنه نوع من البطولة وأن ذا انشغال بالدنيا. كيف ينشغل بالدنيا ويجلس يصبب زوجته أو يعتني بها إلى آخر ذلك، كل إلى الدنيا. هذا من المفاهيم المعوجة، لأن عثمان بن عفان نفسه رضي الله تعالى عنه تخلف عن غزوة بدر، وكان السبب أنه كان يطبب زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني من الكلام من هذه ليست جريمة، بالعكس واجب على الرجل أن يقوم بهذه الواجبات، وإلا فإنه لا يكون أهلا للزواج. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيترك زوجته تقترض أو تفعل كذا أو كذا من الأعباء المادية ولا يوجد من يراعيها ويقول أنا خارج في سبيل الله، كأن هذا ليس في سبيل الله وكان هذا ليس متعينا عليه، فلا تعارض، لأن هذه واجبات شرعية أيضا وقد تكون هذه متعينة عليه إذ لا يوجد غيره يقوم بها. فانظر كيف الرسول عليه السلام راعى هذا الجانب، فظن أن اشتقنا أهلنا، اشتقنا أهلنا سواء قلنا أهلنا يعني زوجاتهم أو عموم أهليهم كما يحصل لأي إنسان يغترب فإنه يشتاق إلى أبيه وأمه وإخوته وأصدقائه إلى نحو ذلك، فتراعى هذه الفطرة ولا تقتل في الإنسان، بل بالعكس هذا يكون أحيانا متعينا للإنسان أن يقوم ويؤدي هذه الواجبات. وانظر كيف أنه حملهم مسؤولية التعليم، يعني لم يقل لهم انتظروا حتى تحصلوا قدر العظيم والقدر الاجتهاد من العلم ثم علموا الناس، وإنما بيّن لهم أنهم بمجرد ما تعلموا قدرا ولو يسيرا في خلال 20 يوما فإنهم بذلك صاروا عالمين بهذه المسائل، فعليهم أن يدعوا الآخرين إلى هذا الدين وإلى الأحكام وبالذات أحكام الصلاة. قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الشباب، فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك، وهذا رواه البخاري. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا ضحك، وهذا إكراما ولطفا وبشاشة لهذا الوارد القادم عليه. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا، بل وصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته من بعده أن يرحبوا بهؤلاء الشباب الناشئين في طاعة الله تبارك وتعالى والباحثين عن العلم، فقال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلوهم يعني علموهم، وهذا رواه ابن ماجه والترمذي. ولذلك كان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان إذا أتاه طلبة العلم وطلبة الحديث يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكمل الحديث الذي سبق ذكره آنفا. وجاء صفوان ابن عتال رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا يعني من شدة الزحام حتى تعلو إلى السماء الدنيا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إذا جاءه طالب العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم ويقول ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم أو غلمان حديثة أسنانهم يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم وألطفوهم ووسعوا لهم في المجلس وفهموهم الحديث. وكان أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم يقول مرحبا بكم ينابيع الحكمة ومصابيح الظلم خلقان الثياب جدد القلوب حبس البيوت ريحان كل قبيلة. هكذا كان وضع طلبة العلم فيما مضى عند السلف، يرون طلبة العلم أنهم ينابيع الحكمة ومصابيح الظلم التي تبدل ظلمات الجهل بنور العلم ونور الوحي والسنة، خلقان الثياب لا يبالون بالمظاهر ومجد الثياب وإنما همهم يعني معالي الأمور، جدد القلوب الثياب خلقة لكن القلوب حية جديدة، حفظ البيوت إشارة إلى أنهم يلزمون البيوت اشتغالا بحفظ العلم والتعبد ونحو ذلك. ثم يقول ريحان كل قبيلة، كل قبيلة كانت تفخر أن أشرف من فيها وأفضل من فيها هم طلبة العلم الشرعي الشريف. وحتى الصعيد هنا في مصر كان في مفهوم منذ يعني جيل أو جيلين يعني كان معروف جدا عندهم كلمة هي طبعا لا دليل عليها من الشرع الشريف لكن هي تعكس مدى فخر الناس فيما مضى للأسف الشديد بطلبة العلم، فكان يجري قول كأنه قول مأثور بين أهل الصعيد، تعير العائلة التي ليس فيها مجاور، مجاور في الأزهر، العائلة التي ليس فيها مجاور دي ينظر لها بالتنقص. وكان مشهور بينهم مثل يقولون البيت اللي ليس فيه مجاور لا تدخله الملائكة. طبعا هذا كلام غير صحيح شرعا، يعني لا توجد دليل عليه، لكن الشاهد يعني يدلل على يعني الانطباع الذي كان عند العوام نحو تعظيم العلم وتعظيم طلبة العلم، بل كانت تتفاخر البيوت بأن فيها مجاورين في الأزهر، يعني الشباب الذين يرحلون إلى الأزهر ليطلبوا العلم على المشايخ هناك ويجاورون أهل العلم هناك. فكان في الصعيد يقولون البيت اللي مفيهوش مجاور، فيش واحد من أعضاء الأسرة مجاور في الأزهر، لا تدخله الملائكة. ومن رفق المعلمي أن يكون قريبا من المتعلم ويقف على آرائه وتطلعاته ومشاورته في بعض الأمور. يعني ليس من الحكمة موضوع الحواجز الفولاذية التي توضع بين طالب العلم ومعلمه، بل بالعكس يسمح للمتعلم أن يتكلم بالحرية والراحة التامة وإظهار ما يكنه من خفايا وإسرار. يعني بمنتهى البساطة لو جاء واحد شاب وقال ما قال هذا الفتى الذي ذكرناه في أول حديث، وجاء قال لشيخ من المشايخ كذا، أسهل كلمة أول كلمة أنت إيه قليل الإيه الأدب مثلا، كيف تقول هذا وربما صفعه وربما شلوه من أربع أطراف ألقوه في الشارع. ومع ذلك انظر إلى خير معلم للبشرية كلها عليه الصلاة والسلام، انظر كيف تلطف وكيف تحاور معه وأقنعه وانتهت نتيجة إيجابية جدا عن طريق الحوار والتواصل والتفاهم. فهذا هو أقرب في نفس الوقت. يعني برضو لاحظنا في الحديث كيف الرسول عليه السلام بيغرس في الشباب ولا الشباب الثقة بقدراتهم وحسن تقدير طاقاتهم، لم يكسر أجنحتهم، لم يخذلهم ويخبطهم ويحبطهم، وإنما أمرهم بأن يعلموا الناس، يقوموا بمجرد هذه الفترة أن يذهبوا لممارسة الدور الإيجابي في الدعوة، وأن كل واحد منهم هو أهل لأن إيه؟ أن يدعو، بل واجب عليه أن يبلغ ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وهو من الشباب: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، وهذا في غاية التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، من يركب حمارا وليس هذا الحث بل يردف معاذ بن جبل خلفه على الحمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله تعالى على عباده وما حق العباد على الله؟ أسلوب مشوق في فتح الحوار، بل تشجيع لهذا الشاب على أن يكون إيجابي، ما يكونش سلبي، يسمع خلاص من طرف واحد يتلقى وحس، وإنما صيغة السؤال فيها إيه؟ تشويق، وفيها دفع له على الإيجابية، أن يدخل في الحوار بصورة تظهر أنه متشوق إلى تلك المعلومة المهمة. يا معاذ، هل تدري ما حق الله تعالى على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا كان يجوز للصحابة أن يقولوا ذلك، لأن الزمان كان زمان وحي، فبالتالي أي قضية بالذات ما أتى مثل هذه الصيغة بيكون غالبا مقدمة لإخبار عن حقيقة معينة عن طريق الوحي، بخلاف ما يحصل لبعض المتفيهقين المتنطعين الآن، كلما سألت عن شيء يقول لك: الله ورسوله أعلم. هل أبوك في البيت؟ الله ورسوله أعلم. هل حصل كذا؟ الله ورسوله أعلم. الرسول عليه السلام لا يعلم كل شيء ولا يحصي كل شيء علما، وإنما كان ذلك في حياته لأنه كان متصلا بالوحي، أما الآن فقد انقطع الوحي وفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا إلى الرفيق الأعلى. فالله ورسوله أعلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام تقال، لكن الآن تقول: الله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا رواه البخاري في صحيحه. فانظر هنا كيف علمه مبادئ العقيدة وكيف حذره من الشرك وأسباب هذا الشرك، وذلك بلين ورفق وسماحة كي يتقبل ما يلقى عليه. بل استثمر النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة الشباب والاقتراب منهم وطاقتهم في الجهاد والدعوة. ففي غزوة أحد استعرض الشباب يومئذ، حصل استعراض للشباب المشاركين في الغزوة، فرد من استصغره عن القتال، رجع الصغير السن، وأجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة، وهم هؤلاء الشباب هم الذين أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجلوس في المدينة وأن يخرجوا لملاقاة العدو. لكن الرجال الذين لم يشهدوا بدرا تحمسوا للخروج وقالوا كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه الله إلينا وقرب المسير وظاهرهم الشباب الطامح في الاستشهاد. وأبلى الشباب في هذه الغزوة بلاء حسنا وأظهروا شجاعة فائقة. وذكر البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجب، يقول ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أجازه وهو ابن 15 سنة. لم يتوقف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب عند المشاورة أو الترحيب بهم، بل تعدى هذه الأمور إلى إكرامهم واحترامهم وإعطائهم حقوقهم في المجال. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام شاب صغير وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب أحدا، لأن هذا الماء شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. فبعدما شرب انظر إلى احترام رسول الله عليه الصلاة والسلام لإرادة هذا الشاب واحترام حقه، لم يقل أن ذو الكبار وأنت صغير، لأن هذا الشاب كان عن يمينه فهو صاحب الحق لأنه عن يمينه. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحل هذا الموقف الحرج بأنه يستأذنه لعله يقبل، لكن انظر إلى فطنة هذا الشاب، فطنة في غاية الفطنة والذكاء. الأصل أن لا يمكن إنسان يرد طلب رسول الله عليه السلام، الرسول يستأذنك وأنت لا تأذن له. في هذه بالذات انظر ماذا أجابه، قال والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب أحدا، نصيبي منك وبركة سؤرك وشربك لا يمكن أن يؤثر أحد على هذا الفضل العظيم. فانظر كيف عرف حقه والرسول عليه السلام احترم حقه، فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه إيه في يده هكذا كأن نوع من الاستحسان، أو تعبير آخر أن هذا حقك ماذا أفعل له، هذا حقك وهو لم يأمن. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى المبالغة في تكريم هذا الشاب والرفق به حين استأذنه، عسى أن يأذن للشيوخ بالشرب قبله لتطيب خواطرهم لأنهم أكبر منه. فكيف تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشاب؟ لكنه لرغبته وشدته، يعني شدة رغبته في الشرب من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمح ولم يعطي نصيبه أحدا من هذا الماء، فأكرمه وأعطاه بقية الماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض، يعني مرض هذا الشاب اليهودي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. طبعا هنا عيادة للذمي يهودي، لكنه عاده لأنه كان يطمع في أن يعرض عليه الإسلام، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. وهذه برضو روح روح المبادرة، الإنسان يبادر ولا يفتحي في مثل هذا، لا حينقذ نفسه من النار، فلا يبالي لا يبالي بمن حوله، إنما قال له أسلم محاولة للإحسان إلى هذا الشاب الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه أو أباءهم عليه الصلاة والسلام، هم يعرفون صفته وأنه رسول الله حقا، وما منعهم إلا الكبر وإلا الحسد ألا يكون النبي المبشر به من بني إسرائيل. فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا أيضا من رفقه بهذا الشاب مع أنه كان يهوديا، إلا أن انتهى هذا الرفق به إلى دخوله في الإسلام. ليس هذا فحسب، أيضا من ملامح رفق النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، وهذا الشيء يحتاجه الشباب كثيرا جدا، وهو أنه كان يمدحهم ويثني عليهم ويشجعهم، لأن هذه إحدى الاحتياجات الأساسية. الإنسان محتاج إلى الحب، الاحترام، التقدير، التشجيع. فالكلمة الطيبة لا شك أن لها أثرا عظيما في ذلك. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في جملة من الصحابة، وإن كانوا ليسوا جميعا شبابا، منهم كهول وشيوخ، لكن كان فيهم من جملة الشباب كعلي بن أبي طالب مثلا ومعاذ بن جبل وغيرهما. يقول عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. طبعا فيه هنا مبدأ تربوي مهم جدا، مبدأ تربوي مهم جدا، يمكن أشرنا إليه من قبل، أن الإنسان ما يحاولش أبدا يعير أحد الأولاد مثلا أو أحد الأبناء بإيه؟ بأن أخوه أحسن منه أو إخواته أفضل منه، هو اللي فاشل، هو اللي مش نافع، هو اللي إلى آخره. هذا النوع من التصبيط. لماذا أنت مش مثل أخوك؟ طيب أخوك هو كويس، وأختك هي كويسة، إشمعنى أنت اللي كذا؟ فطبعا ده أسلوب خطأ من الناحية التربوية، لأنه أولا بيحسسه بالضآلة والدونية والحقارة، وفيه وضع وحط من قيمة نفسه. الأمر الثاني أنه يغرس صدور الإخوة بعضهم على بعض، ويوجد بينهم العداوة والحسد، وربما فيما بعد يؤدي إلى قطيعة الرحم. لكن الصح أن يمدح كل واحد منهم بما ميزه الله به، لأنك إذا فتشت مهما كان تتجد في كل إنسان يخصه الله سبحانه وتعالى بشيء بيتميز فيه. العبرة أنك تستطيع اكتشاف هذه الجزئية التي يبرع فيها هذا الابن أو هذه البنت. انظر كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدح كل واحد من الصحابة بصفة معينة هي كان مبرزا فيها، فيقول عليه السلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم يعني أعلمهم بالقضاء علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرضهم زيد بن ثابت، يعني أعلمهم بإيه؟ بالفرائض المواريث. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وهذا رواه ابن ماجه. فنلاحظ هنا أمر كيف امتدح كل واحد بإيه؟ بما اختصه الله سبحانه وتعالى به. فهكذا ينبغي أن نكون، تمدح هذا بأن صوته في القرآن جميل، وتمدح هذا بأنه منظم، وتمدح هذا بأنه كذا وهكذا. تبحث في كل واحد منهم عن صفة إيجابية وتبرزها فيه كي لا يشعر بالنقص بالنسبة إيه يعني للآخرين. هذه المجموعة من الصحابة كان فيها شباب، يعني كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت. شك أن التزكية والمديح حينما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم يشعرون بإيه؟ بالتقدير والاحترام والاعتزاز، فيكون دافعا حاثا لهم على الاستمرار على فعل الخير والازدياد من الطاعات. ليس هذا فحسب، بل من ذلك أيضا مدح النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالكفاءة العلمية والنبوغ الفكري وحسن الأداء وروعة التحمل، وذلك أن عبد الله بن مسعود كان نابغة في قراءة القرآن الكريم وفاق أقرانه في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه. من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهذا رواه ابن ماجه. وذلك لما كان يتمتع به من حسن الصوت وعذوبة اللفظ ورقة الأداء وضبط القراءة. كذلك قال في موسى الأشعري: لقد أوديت إيه مزمارا من مزامير آل داود بحسن صوته رضي الله تعالى عنه. أيضا يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد أي ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا رواه مسلم. فينبغي للمعلم أو المربي أن يشيد بالمواقف الحسنة للمتعلمين لينمي فيهم الطموح والتفوق، ولينبه على فضلهم ويشجع روح التنافس في الخير فيما بينهم. فكلمة واحدة فيها ثناء أو تشجيع يمكن أن تصنع منه نابغة في العلم والعمل، وكلمة تحقير وتثبيط يمكن أن تحطم طاقته وتشل قدرته. من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته الشباب على الانضباط بحدود الشرع الشريف أنه كان يوصيهم دائما بتقوى الله تبارك وتعالى. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. فأولى الوصايا كانت التقوى وهي حق الله تبارك وتعالى، أما الوصية الثانية فهي إتباع السيئات بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الوصية الثالثة فهي في حق الناس، حق البشر بحسن الخلق، فذلك دليل الإيمان وشعار المتقين الأخيار. ويكفي في فضيلة حسن الخلق أن الله سبحانه وتعالى امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بعظيم خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. كان أيضا صلى الله عليه وسلم يعود الشباب أن يلزموا الدعاء النافع ويحرضهم على المغلبة على الأذكار. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر الأول التواصل كيف قنطرت الحب المتبادل، وعلى هذا أساس أتت الأوامر بعد ذلك. فلو أردنا أن نقيس كيفية تربية مثلا بعض الناس البنات على الحجاب، كيف يربطونها بأمور كأنه عبء كأنه ثقل عليه، لكن لو بالحب أولا تأتي الأوامر ينقاد الذي تربيه، ينقاد لأنه داخل له من مدخل إيه؟ المحبة، مش من مدخل إنه عبء عليه وثقل، وإن إذا أنا بأمرك يبقى لابد أن تطيع، واضح؟ وإنما انظر إلى هذه المقدمة: والله يا معاذ، يا معاذ إني لا أحبك. ثم رد معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. لأن من ملك القلب ملك كل شيء، إذا ملك المربي قلب من يربيه سيملك كل شيء وينقاد لطاعته بلا شك. وهلا أقصر الطرق إلى الانقياد وإلى الطاعة أن يكون مدخل الإيه؟ الحب والاحترام والثقة فيما يقول. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هناك مجال آخر يبين لنا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بفئة أخرى من الناس غير من ذكرنا، وهو رفقه في التعامل مع الأعراب. فالأعراب هم سكان البادية خاصة، والنسبة إليهم أعرابي ولا واحد لهم، فهم أناس يعيشون في البادية ويتحملون مشاقها من شظف العيش وقسوة البيئة وحرارة الشمس وبرودة الجو، مما يجعل طبائعهم تتأثر بالبيئة المحيطة بهم ويكتسبون الصفات الموازية لطرق معيشتهم، لأنهم يعانون دائما نكد العيش، شظف الأحوال، سوء الموطن، ضرورة التنقل اللي هم زي البدو الرحل مثلا يتنقلون لا يستقرون، عدم الاستقرار أو العيش في الغفار والصحارى وهذه الأشياء أخطر ما فيها إيه؟ يعني أكثر شيء هم محرومون منه يكون إيه؟ العلم، لأن ما إذا كل شباب يرحلون من مكان إلى مكان في الصحارى فين بقى يكون العلماء وفين مجالس العلم والعبادة والذكر وهذه المواسم الفاضلة. فأخطر ما في الأعراب هو بعدهم عن مجالس الإيه؟ العلم، لحرمانهم من مجالسة العلماء والتواجد في حلق الذكر، فهذا يعني يؤثر على أخلاقهم وطبعهم أنهم يحرمون من تهذيب الأخلاق والأخلاق التحضر يعني عموما. طبعا ده المقصود به الناس اللي هم البدو الروح، لكن الناس الذين يعيشون في قرى أو المباني دول ما يعتبروش أعراب. فلا شك أن ظروف البيئة لها تأثيرها على سلوك الناس وأخلاقهم، يعني المجتمع الفقير مثلا تكثر فيه السرقة والنهب، المجتمع المادي يكثر فيه الغنى والبطر والانحلال. يعني انت ممكن تستنتج اشياء كثيره بس من منظر المجتمع، شيء مؤسف في اشياء تجد مثلا ايه اعلانات على باب المسجد او في داخل المسجد، 100 اعلان، اعلان بيقول اتقوا الله واغلقوا التليفون المحمول حتى لا تشوشوا على المصلين صلاتهم، ونجد اعلان ثاني على الاخوه ان يتقوا الله وان يعيدوا الاشرطه الى مكتبه المسجد، إعلان ثاني ينذر الإخوة الذين في استعاروا الكتب ولم يعيدوها بأن سوف يحرمون من الاستعارة مرة ثانية. إعلان ثاني أخي المسلم حافظ على أمتعتك من النصوص فضعها أمامك. يعني مجرد ما واحد يدخل ويرى الإعلانات الكتير دي إيه الانطباع؟ لا شك دي تعكس أوضاع معينة في المجتمع إن مفيش أمان، الناس لا تلتزم بأداء الأمانات، حتى الأمانات الموقوفة مثلا زي أمور الخاصة بالمسجد ونحو ذلك. فالشاهد يعني إن ظروف المجتمع بتنعكس على أخلاقيات الناس. في البادية حيث الرعي والانتقال من مكان إلى آخر طلبا للماء والكلأ والارتحال على ظهور الإبل، بالذات يتعاملوا مع الإبل أكثر مش مع أهل الغنم، تعرفون الحديث في ذلك المعنى، فتجدوا بيتأثر بأخلاق من يتعامل معه، فبيتعامل مع الإبل تجد الغلظة والشدة، بيتعامل مع الغنم تجد فيه الرقة والهدوء والسكينة. حتى في الأطباء يعني ما عدا الطبيب النفسي يعني الطبيب يتعامل مع الأطفال بتجد فيه نوع من اللطف والرقة واللين، لأنه يتعامل دائما مع الأطفال حسب التخصص ساعات بيتأثر إنسان. فالبيئة تكتب الأعراب بعض الصفات مثل الصبر على حالة الجو والجوع والعطش، تكتبهم الجفاء والغلظة وقوة التحمل وقسوة القلوب والشجاعة والأنفة والعزة ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الإيمان ها هنا، وأشار بيده نحو اليمن، الإيمان ها هنا، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين، الفدادون هم أصحاب الأصوات الشديدة المرتفعة لما يتكون إبله إلى الماء والمرعى، يتزاحمون عند الماء والمرعى فإيه يرفعون الأصوات ويصخبون. عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. قال الخطابي رحمه الله: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم، الاشتغال بالإبل والمرعى والرحيل وعدم الاستقرار كيف يرعى أمور الدين، وذلك يفضي مع الوقت إلى قساوة القلب، إلى غير ذلك من الصفات غير المحمودة كقلة الرحمة وعدم الشفقة على الآخرين. هذه المقدمة مهمة، لأننا بقدر ما ندرك صعوبة أخلاق وطباع الأعراب بقدر ما سنحس بمدى لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حتى أن ذلك أثر فيهم مع شدتهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وطبعا من الأعراب مؤمنون كما بين الله سبحانه وتعالى، لكن الغالب أن يكونوا هكذا. فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، عربي أتى فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهن مهن، يزجرونه عن هذا الفعل الرديء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، لا تقطعوا عليه دولته، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني صبه على هذا الموضع. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه. فانظر إلى التيسير وعدم التعسير، وكيف أنه عذر هذا الأعرابي، لأن هذا غالب على الأعراب الجفاء والغلظة إلى آخره. تلاحظون هنا كيف أنه قال لا تذرموه، وهذا أيضا حكمة أخرى، لأنه لو كانوا فاجأوه بالضرب والإهانة ليمنعوا من هذا الفعل سوف يتمادى الأعرابي في تلويث أماكن أخرى من المسجد، لكن لما يترك خلاص هو. وعن المساجد أصلا كانت عبارة عن رمل يعني تراب كرش التجاجيد ومكت إلى آخره، فبالتالي سوف يطهر بالمكاثرة كما فعل النبي عليه السلام وأريق دلو من ماء على هذا النجس. فانظر هنا كيف أنه يعني استعمل بجانب الرفق واللين موضوع العلاج المعرفي، إن نتيجة نقص في العلم أو وجود معلومات خطأ فالعلاج أن احنا نصحح المفهوم، لأن الأصل أن الجاهل إذا تعلم سوف يعدل سلوكه طبقا للمعلومة الجديدة، لأن الناس كتير بتتصرف غلط نتيجة معلومات غير صحيحة أو نتيجة حرمان من المعلومات. فانظر هنا كيف أنه علمه أولا، علمه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القبر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هذا الأسلوب الحكيم في معالجة الخطأ أحدث أثرا بالغا في نفس الأعرابي عندما رأى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك الفرق بينه وبين هؤلاء الذين زجروه وهموا بالوقوع فيه. فلم يلبث الأعرابي بعدما تلطف به صلى الله عليه وسلم هذا التلطف أن قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، أو في الرواية الأخرى أحفظها: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هو يريد أن يعبر بالضرب بضيق أفق، يريد أن يعبر إيه؟ عن تأثره برفق النبي صلى الله عليه وسلم وإدانته لأسلوب باقي الصحابة الذين اشتدوا عليه أو كادوا. فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني لشدة إعجابه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعة، رحمة ربنا واسعة، لماذا تحجرها وتحصرها في وفيك؟ بل رحمة الله أوسع ورحمتي وسعت كل شيء. وهذا تعليم جديد أيضا، طوب له هذا الدعاء وعلمه كيف يدعو الدعاء الصحيح: رحمة الله أوسع. وقال العربي: بأبي هو أمي، فلم يؤنب ولم يسب ولم يفعل كذا وكذا. يقول الحافظ ابن حجر وهو يذكر فوائد هذا الحديث: من فوائده الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، إذا لم يكن ذلك منه عمادا، لا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه الإلف يعني، ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. من ذلك أيضا ما رواه معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم وهو بيصلي، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. فالصحابة نظروا إليه داخل الصلاة، يعني مش قادرين يكلموا، فرماني القوم بأبصارهم، يعني يعنفونه على أن قال له يرحمكم الله، فرد عليهم وهو في الصلاة، فقلت: واتكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني يتكتون بإيه؟ بأن يضربوا بأيديهم على أفخاذهم وهم يصلون. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني، كهرني أي إذا زجره بشدة واستقبله بوجه عبوس، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هنا إلى عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم. حينئذ بعد وجود هذه الألفة وهذه المعاملة الحسنة يقول معاوية للرسول عليه السلام، لأن الحواجز انكسرت بقى بالود والرفق واللين، انكسر الحج، فبالتالي قال للرسول عليه السلام: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الإسلام ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. ومنا رجال يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قال: وإن منا رجالا يتطيرون يتشاءمون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. الشاهد هنا أنه لما زل هذا الحاجز بدأ يسأله ويستوضح منه هذه الأشياء، وقدم عذره بقوله: إني حديث عهد بجاهلية. فمما يؤسف له أننا لسنا حديث عهد بجاهلية، نحن نشأنا في بلاد الإسلام وفي وجود العلماء والشيوع القرآن والسنة ونحو ذلك، ثم وجدنا لا أقول من عوام الناس لكن من الدعاة الأزهريين الذين يغلفون الكتب، يعني واحد صاحب كتاب هرمجد هذا آخر بيان أمة الإسلام، يمتدح عرافا كاهنا منجما يهوديا نصرادامس، ويقول هو أعظم فلكي عرفه التاريخ. دعاية، دعاية لواحد مشرك يهودي دجال عراف كاهن ومنجم، فبيقول ده يعني أعظم فلكي عرفه التاريخ، وظل يردد كالببغاء كلام بعض الناس أنه تنبأ بأشياء كثيرة وقعت كما تنبأ به، إلى آخر الكلام الذي يعني تعرفونه وسبق أن تكلمنا فيه. فهؤلاء كانوا حديث عهد المجاهلين. أما نحن فوجد في زماننا من يقع في مثل هذه الوساطة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ليس منا من تكهن أو تكهن له، إلى آخر الحديث كما هو يعني معلوم. أيضا موقف آخر يقول فيه معاوية نفس معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه يقول وكانت لي جارية، وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، وهذا مكان في شمال المدينة بقرب أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمه، الذئب خطف منها شاة وأكلها. يقول معاذ بن الحكم بيقدم عذره بين هذا الكلام، بيقول وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، تحسر على أنه فقد شاة من ماله، ولكنني وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سقطتها سقطة ضربها ضرب، فندم بعد ذلك على أنه تهور وانفعل لما رآها قد أهملت حتى ذهب الذئب بشاة من غنمه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، عظم علي أنني تهورت بهذا السلوك، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، هل كفرت ذلك أن أعتقها، أفلا أعتقها، قال ائتني به، يعني يختبر إيمانها، فأتيته بها فقال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث رواه مسلم. فالشاهد هنا انظر أيضا كيف انبسط مع النبي عليه السلام، حتى أنه كان يعبر له عما يجول بخاطره، لما تأسف بسبب هذا الموقف ذهب إلى النبي عليه السلام و حكى له ما يجدو في نفسه وكيف أنه تعظم ذلك الفعل، إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب الأعراب بالعطاء وبالبذل له، فعن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يعني أبو المسور، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت لك هذا، قال فنظر لي فقال رضي مخرمة، يعني الرسول عليه السلام كان ما أعطهوش الظهر مع الناس، لم يعطي لم يوزع عليه من هذه الأقبية، لكن كان مدخل له واحد كانش نتيجة، فلما هو أخذ ابنه وذهب معه إلى رسول الله السلام يقول فانطلقت معه فقال أدخل فادعوه لي، قال فدعوته له فخرج عليه وعليه قباء منه، فقال قبأت لك هذا، قال فنظر لي فقال رضي مخرمة، الآن رضي مخرمة، فانظر إلى التألف هنا وأن يعطيه ما يريد راجيا زيادة إيمانه وثباته على الحق والدين، ويقول رضي مخرمة، الآن يعني رضي بعدما أعطيته. كذلك من هذا الباب استئلاف أهل اللسن، الشعراء أو الناس اللي هم لسنتهم أشد حدة من السيوف، من تأليفهم أيضا أن يكف شرهم بالإيه بالعطية. تعرفون القصة، قصة امرأة شاعرة قالت شعرا معينا للحجاج تثني عليه أو كذا، فأراد أن يكافئها فكتب لها في الورقة للحراس وكذا قال إيه اقطع لسانها، فطبعا الحارس أو السياف يعني لما قرأ الورقة اقطع لسانها، فأراد أن يخرج لسانها لإيه لكي يقطع لسانها، في حين أن دينه بعض الحاضرين من المقصود اقطع لسانها يعني أحسن إليها، لأن إذا لم نرضيها بالمال سوف تسلقنا بلسان إيه حديد، ف فمن ثم اقطع لسانها، يعني احسن اليها واجزها واعطيها المال كي نكف شرها عنا. فهكذا يجوز التأليف حتى لو بالمال. واضح؟ يعني مثلا يكون انسان كريما مع من اذا لم يعطه يسب الملتزمين جميعا، او يقول هؤلاء بخلاء او كذا، طبعا مش في الرشوه طبعا، لكن في النوع من الاحسان او العطاء مع الناس وعدم التشديد معهم. فبهذه النيه يمكن ان يتالف الانسان الناس او يكف شره. ولذلك قال تعالى ما يشير لمعنى قريب من هذا، وهو قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. قول معروف ومغفره، يعني قول معروف قد تقول له ربنا يسهل لك، او اذا يسر الله لنا الامر اتيناك الى اخره. ومغفره يعني مغفرة لما يحصل من السائل أحيانا من الإلحاح والإحراج والأذية. يعني واحدة كانت متسولة، فأحد الإخوة يعني وقفت تقول يا بركة أعطينا. فالمهم في الأخ ما كان معه شيء ما أعطاها، قالت لا بركة ولا حاجة. فمثل هذا الأذى يصدر عليه الإنسان، وأما السائلة فلا تنهر، يكفيه ما ذلة السؤال، فلا تضف إلى ذلك أنك تعاتبه على سوء الخلق أو الغلظة أو الإلحاح أو الإحراج الذي يسببه أحيانا. فهذا هو مقصود المغفرة، أنك تعفو عن السائل في الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها وهو يسأل. والشاعر يقول لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. إن كنت لا خير ولا مال تهديه فتكلم كلمة طيبة، ساعده بالكلمة الطيبة وبالترحيب والبشاشة ونحو ذلك. يقول بعض المربين يقول أن الرفق هو الأصل في التعامل، حتى إذا ظهر من المربى ما يلزم العتاب يجب أن يكون برفق وشفقة لا بشدة واستعلاء عليه، ثم يمدح بكل ما يظهر من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه. فإن خالك في بعض الأوقات ما ذكرت فالأولى ألا يوبك عليه ولا يكاشف بأنه أقدم عليه، بل يتغافل عنه تغافل من لا يخطر بباله أنه قد تجاسر على مثله ولا هم به، لا سيما وأنه ستر الصبية واجتهد في أن يخفي ما فعله عن الناس، فإن عاد فليوبك عليه سرا وليعظم عنده ما آتاه. أيضا تتجلى أسمى معاني حسن الخلق والصفح والعفو عن الزلات حينما يبذل سوء الأدب وفحش الخلق أو التعدي مثلا مع الفضالة في الأسلوب. ففي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، ثوب نوع من الثياب صنع في نجران غليظ الحاشية البطانة، فأدركه أعرابي. أعرابي عرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجذبه جذبة شديدة، جاء من الخلف وشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه شدة شديدة. يقول أنس حتى نظرت إلى صفحة عنق عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، أثرت على جلده الشريف عليه الصلاة والسلام من شدة الإيه؟ الجذب. انظر العنف والفظاظة والغلظة والجفاء. ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه البخاري. وفي مسلم ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله في نحر الأعرابي، يعني شده لحد ما إيه رسول سقط هنا في نحر الأعرابي من الشدة، بجانب أنها أثرت على جلده الشريف صلى الله عليه وسلم. فحتى قلت شوف العبارة، هو صحيح كلمة حق، يعني هو المال كله مال الله، لكن نفس العبارة يعني مع الشدة والغلظة والجفاء، ويقول له إيه مر لي من مال الله الذي عندك، بيأمره أن يأمر له من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بإيه؟ بعطاء. فانظر كيف استقبل هذا بالإيه؟ بالضحك. وزاد على ذلك أن أحسن إليه وأعطاه، فكرم ليس بعده كرم، ورفق وعفو لا مثيل لهما. فاحتمل ما صدر من هذا الأعرابي لأجل أن يعلمه ويربيه ويوجهه توجيها حسنا. وهكذا ينبغي في كل من يريد أن نتألفه على الإسلام أو على الالتزام أو على الطاعة، الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. فالأليف دائما بالملتزم أنه دائما يصفح ويتغاضى، لأن الناس دائما يعني يتوقعون منه المثالية وقل أن يتذكروا أنه بشر مثلهم. واضح؟ يعني الواحد يبقى ماشي في السيارة مثلا الطريق اتجاه واحد، واحد جاي فجأة من اتجاه المضاد وهي مش طريقه، وأول ما يشوفك منتهى إيه يا عم الشيخ مش تخلي بالك وضع، يعني هو متصور أن أنت مهما يفعل المفروض أنك تصح، وأن هذا هو الذي يليق بإيه بالملتزم. أدام في لحية يبقى اللحية دي لها ضريبة، طبعا بيستغلوها غلط ساعات، لكن لازم نعامل الناس بعقليتهم. فانظر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فعل مع ذلك الأعرابي، مع أنه صاحب حق، لكن يصح إنسان وبحيث ما يوجدش حواجز، لأن الناس دلوقتي أسهل شيء يقول لك أنا تعقدت من الملتحين كلهم، ده بيعمل نوع من التعميم الزائد، ده نوع من الانحراف، تطرف، تعميم الزائد. واحد يعمل معاه خطأ هو بينسى انه بشر، ويمكن لو صدر من شخص ثاني بيعفو عنه عادي بيعدي، لكن مع الاخ طبعا بتكون مضخمه جدا، ويبدا يعمم بقى ان ايه كل الملتزمين بهذه الصوره. فهذا من الشاطر، فالمفروض ان احنا ما نعطيش ذريعه تفتن الناس عن الالتزام باستيفاء الحقوق احيانا كثيره، لكن الاغضاء والصفح وعدم مقابله السيئه بمثلها. بل بلغ رفق النبي عليه الصلاه والسلام وتلطفه بالاعراب الى حد الممازحة، وذلك كما في قصة زاهر ابن حرام الأشجعي. فقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر ابن حرام، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج. يعني كان إذا أتى من البادية يأتي بهدايا من البادية للإيه؟ للرسول عليه السلام. فإذا أراد أن يعود إلى البادية فالرسول عليه السلام كان يرد له الهدية بإيه؟ بأنه يجهزه بأيضا أشياء من المدينة يحملها معه إلى البادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما، يعني رغم أن كانت ملامحه دميمة لكن كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لإيمانه وإسلامه، أن هذا هو المقياس في الحب والبغض، أنه من أولياء الله وأنه يحب الله ورسوله. أما ما تغني الملامح والخلقة وجمال الصورة إذا قبحها الكفر والشرك أو الفسق والمعاصي. فكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان دميما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، يعني هو جالس في السوق يبيع متاعه زاهر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يبيع، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، احتضنه من خلفه لا يبصره، فقال: أرسلني، من هذا؟ اتركني، من هذا؟ والتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري مني هذا العبد؟ يمزح معه، من يشتري مني هذا العبد؟ فيقول هو: إذا تجدني كاتبا، يعني لأنه دميم ونحو ذلك. فتواضعا منه، يعني قال الرسول عليه السلام كأنه بيتحسر، يعني يقول: إذا تجدني كاتبا يا رسول الله، تجدني كاتبا، من يرضى بشرائي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاتب، في ميزان الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دعك من النهو والعبث الذي يتعامل به الناس، الحسب والنسب والصورة والغنى والرياش ونحو ذلك. عند الله لست بكاتب، أنت إنسان لك قيمة عند الله سبحانه وتعالى ولست بكاتب، بل لك مقام عظيم عند الله تبارك وتعالى. فنلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن مواطن الخير في الناس ويعززها ويدعمها ويقويها. فانظر من الذي قال له لكنك عند الله لست بكاتب، من الذي كان يمازحه يكفيه شرفا في كل حياته ويكفيه خرج من الدنيا كلها بأن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين لكنك عند الله لست بكاتب؟ فهل هناك شرف وفخر أعظم من هذا؟ فانظر كيف رد له اعتباره بمقاييس ليست فيها مجاملة، مجاملة بالكلام فقط، وإنما هي حقيقة، لأنه رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. فبشره بأن مقامه عند الله عظيم، ولا يبالي بأنه كافر عند الناس، لكنه عند الله سبحانه وتعالى ذو مقام رفيع. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم، هذه قبيلة من قبائل العرب، تسكن حول المدينة، وكذلك غفار. أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. ومدح أيضا قبائل جهينة ومزينة في حديث أبي بكر، وصرح بأفضلياتهم على قبائل شميم وهوازن وغطفان، لأن القبائل الممدوحة كانت أسبق في دخولها للإسلام، فعد ذلك لهم منقبة لأنهم سبقوا إلى الإيمان وإلى الإسلام، فنالوا هذه المكانة والشرف بسبب مسارعتهم إلى ذلك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم، يقول أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال، إلى آخر الحديث. يعني هذا فيما يتعلق ببعض تلك الفوائد من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب بعدما تكلمنا عن رفقه بالشباب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.